ترك الطعام بعد حضوره وذهب ليشهد الجماعة من أولها وانشغل بالطعام حال صلاته. أي الرجلين أصاب السنة وحصل الثواب؟ اللي أخذ حظه من الطعام وصلى بعد انتهاء الجماعة، مع ان الصورة تقول ان الاول ان الثاني اشد حرصا، لكن هذا الكلام ليس بصحيح. الصحيح المتبع للسنة، لكن في الحقيقة في قوله من مراعاة حظوظها البشرية وتقديمها على الفضائل الشرعية فيها نظر. ليه؟ لان مراعاة الحظوظ البشرية هنا مراعاة مطلقة ولا لمصلحة الفضائل والحقوق الشرعية؟ سؤال واضح ام مش واضح؟ يعني الان النبي صلى الله عليه وسلم لما اذن للرجل ان يأخذ حظه من الطعام اذا حضر ولو ادى ذلك الى تضييع الجماعة، هل ده توفير الحظوظ البشرية باطلاق ولا لمصلحة الحقوق الشرعية؟ مصلحة الحقوق الشرعية لكي يصلي وهو حاضر القلب خاشع غير مشغول بطعام ونحوه، فهي وان كان فيه حظ نفس الا ان فيها ايه؟ مراعاة للحق الشرعي، ربما يكون هو القصد بالاصالة او هو المقصود اصالة. ولذلك قال الحافظ في الفتح فائدتان. الاولى قال ابن الجوزي ظن قوم ان هذا من باب تقديم حق العبد على حق الله، وليس كذلك، وانما هو صيانة لحق الحق ليدخل الخلق في عبادته جل وعلا بقلوب مقبلة، ثم ان طعام القوم كان شيئا يسيرا لا يقطع عن لحاق الجماعة غالبا حتى لو قطع. فبنقول هنا ان هو وان كان فيه حظ للنفس الا انه يقصد به مراعاة حق الحق تبارك وتعالى اصالة. الثانية ما يقع في كتب لا سيما وان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتبر حال الناس في اقامة الصلاة، فاذا اجتمعوا عجل واذا تأخروا بطأ باقامة الصلاة. فممكن لو كثر عدد المعروف انهم يشهدون الجماعة وتخلفوا فبتؤخر اقامة الصلاة حتى يحضر، فضلا عن ان النبي صلى الله عليه وسلم بطبيعة الحال كان يؤخر اقامة الصلاة، وهذا امر معلوم اليوم. يعني لو انت كنت صائم وبدأت طعامك مع الاذان والمسجد اللي بيصلي فيه بيقيم الصلاة بعد ربع ساعة او ثلث ساعة، تقضي حتى من الطعام وتشهد الجماعة في اولها ولا لا؟ هو ده، وده واقع بالفعل. يعني بفضل الله عز وجل احنا في ايام الاثنين والخميس او الايام اللي بتصومها بنفطر وبنصلي دون ان نتخلف عن الجماعة، فهذا واقع في ايامنا، فما بالك بايامهم؟ والمشهود عنهم انهم كانوا ياخذون بالقدر ليه يكفي فقط، فيش نوع من التوسع في الطعام وانواع مختلفة فالمسألة محتملة احتمال قوي. لا، ما احنا اتكلمنا ناقشنا المسألة دي وقلنا ان ثابت في بعض الاحاديث حتى يفرغ من طعامه، وده فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه وراوي الحديث وأدرى بمرويه من غيره. فهي المسألة حاجة النفس الى الطعام بتتفاوت من انسان الى اخر. ممكن واحد ياكل تمرة ويقول خلاص انا ممكن لا اكل الا اخر الليل، وده حاصل مع بعض الناس في ايضا رمضان لما بيجتمعوا في المسجد على فطور خفيف كتمر او ماء او نحو ذلك، بيصبروا حتى